إذا رفع معي من أمي ولد ووالد الولد أخذ امرأة أخرى وأنجب منها بنت. إذا رفع معي من أمي ولد والوالد ووالد الولد أخذ امرأة أخرى وأنجب منها بنت، هل يجوز لي أن أتزوج؟ إذا رفع معي من أمك ولد وسقط الله عن كان فسر الله صار أهل لك هذا الولد. أما أبوه يتزوج بعدا وأنجب منها بنت هذه بنت هي وقت الله، هذه بنت هي وقت الله، هذه زوجة هي أمك، هذا ولد سقط لك لأنه وضع من أمك وضع من لبن زوج أمك هو أبوه. أما أبو الولد العنبي فما لا تعلق بهذا، إنما هذا الذي وضع منه أمك يكون الذي وضع من أمك ما أبو أمك يكون أهل لك وتكون ملاذا أنت عمهن. أما والد الطفل ما لك ولي أولاده أجداد، لو كنت أن تأخذ بنت هذا الرجل التي هي أخته الرابعة هي أخته ليست أخت له، ولكن بنت أبي هذا الرابع وأما هو صار أهل لك لأنه وضع من أمك، لأنه لا لأنه الجبلان بل لأنه وضع من أمك. ويكون جميع أولاد الزوج الذي هو صاحب اللبن أو كان أباك كان أباك له الحلة، وإن كان زوجا لأمك فأولاده الذين حصلوا زوجة أخرى يكون هو جنة كذا. أما هو أن يصلي الذي وضع عليه فأجل هو أولاد أجل تقول أجل هو أولاد أجل